فلله ضره من علماء أشاوس مغاوير ذكرونا بأمة السلف. هذا ابن تيمية ينكر على جبلين من جبال العلم، هم ينكرون على العلماء أنهم أنكروا على مبتدعة ضلال، هذا ابن تيمية ينكر على أئمة حفاظ أفذاذ جبلين من جبال العلم، فيقول كما في المجموع بعد ذكر حديث أنس: كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر. قال أنس: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المتم على المقصر. قال ابن تيمية: فهذا الحديث من الكذب، وإن كان البيهقي صاحب السنن، وإن كان البيهقي روى هذا فهذا مما أنكر عليه، ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه كما في الآثار التي له. يا سلام، الكلام ده ممكن يقول إذا البيهقي منافق؟ لما يجي يستدل يجيب الأدلة اللي تنفعه في المسألة بتاعته، ويترك الأدلة اللي المخالفين بتوعه أتوا بها تعارضه، إيه ده؟ هو ده علم؟ ده كتمان للعلم. ربما يقول قائل هذا الكلام لو قال ابن تيمية مثل هذا الكلام، ورغم ذلك لم يخفي ابن تيمية هذا الكلام وذكره، وقال العلماء يرون البيهقي يأتي بالآثار التي يحتج بها ولا يستوفي الآثار التي لمخالفيه في نفس الباب. فرد أنت عالم تبحث المسألة، هات الآثار اللي معاك اللي في المسألة بتاعتك تفيد رأيك، وهات الآثار اللي مع المخالفين وتبدأ تجمع بين الآثار أو ترجح بين دودة، ده العالم. قال ابن تيمية رحمه الله: وأنه أي بيهقي يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيه. بيجيب آثار بتبقى ضعيفة وأحيانا مكذوبة يستدل بها في السنن تحت الباب اللي هو يريده، ولو استدل بالآثار دي غيره يبين ضعف هذه الآثار ولا يحتج به. اسمع: وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه. لما نقول كلام ده على بعض الناس محدش يقول يعني هم منافقين مش عارفين اللي انت بتقوله، هو يعني الشيخ الفلاني ده منافق مش عارف الإجماعات اللي انت عمال تقولها ليل نهار، والشيخ الإعلاني ده مش عارف ان العمل في خلال جماعة ومجلس شورى وتنظيم وهرم يعتبر مخالف لما ورد عن السلف وإجماعات السلف، هو المشايخ ديت مش عارفين الأدلة اللي انت عمال تقولها ديت. أيوة عارفين. كيف زاغوا؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما أوقعوا في هذا مع علمه ودينه. يا عم علمهم على رأسنا من فوق ودينهم على دماغنا من فوق. مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقول واحد من العلماء دون الآخر. التقليد بيهقي شافعي، فإذا ما أراد أن ينتصر لمذهبه في هذه المسألة يورد الأدلة التي تفيد في هذا الباب، ثم يطرح أدلة الخصوم أو المخالفين. التقليد الأعمى الذي أوقع البيهقي أو غيره من الأئمة أو من العلماء أو من المدعي العلم في هذا الأمر. قال: فمن سلك هذا السبيل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير حق. إذا كان ده في البيهقي فكيف تنكرون علينا إنكارنا على زيد أو عمرو من أئمة البدع المعاصرين؟ قال ابن تيمية: فمن سلك هذا السبيل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق، كما يفعل ذلك من يحتج أو يجمع الآثار ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يتبين فسادها لتوافق القول الذي ينصره، كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر يعني الطحاوي. إيه ده ابن تيمية، انت هسيب البيهقي وتروح للطحاوي كمان؟ ايه المشكلة طالما انهم تعصبوا في كتبهم ومصنفاتهم؟ ما المانع ان نبين للناس عصبيتهم ونبين للناس المواضع التي ذلت اقدامهم فيه وقلدوا فيها الأئمة وتعصبوا لمذهبهم وتركوا الدليل وطرحوه؟ ما المانع؟ هذا دين، لا يغرنك قول القائل ستسقط العلماء والرموز، لا يغرنك هذا. قال ابن تيمية رحمه الله في آخر كلامه كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر يعني الطحاوي، مع أنه يروي من الآثار أكثر مما يروي البيهقي، لكن البيهقي ينقي الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي. رأيتم خطورة التقليد وعاقبة التقليد، توقع رجلا مثل البيهقي في ماذا؟ في التعصب، وتجعل رجلا مثل ابن تيمية يرد على البيهقي ويبين ضعف مذهبي في بعض المواضع. لماذا؟ لأنه طرح أدلة الخصم ولم يأتي بها، ثم أتى بدليل ضعيف واحتج به. ما يعني هذا؟ ليس عند البيهقي دين؟ ليس عنده علم؟ كلا، بل عنده دين وعلم، ولكنه لم يتفطن، الذي يحتج بأمثال تلك الترهات لم يتفطن أن هناك داء يسمى التقليد، فالتقليد حرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من التقليد.